الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا نتكلم عن موضوع الترادف في اللغة العربية وفي القرآن الكريم. المؤلف رحمه الله يقول: الترادف في اللغة العربية قليل، وفي القرآن الكريم يقول الترادف يعني إما نادر وإما معدوم، يعني قد يكون معدوما بالمرة، لا يوجد ترادف نهائيا في القرآن، أو إذا وجد فسيكون إيه؟ نادرا، والنادر هذا يعني شيء أقل من القليل. ويعني كما وضحنا أن هذا يشمل الترادف بمعنى يعني ورود كلمتين في نفس الآية إحداهما ترادف الأخرى، فهذا ممنوع، يعني ويعني إذا دقق المفسر يستطيع أن يجد بين الكلمتين فروقا يستطيع أن يميز بها بين الكلمتين، خاصة عند اجتماعهما في مكان واحد، يعني حتى لو كان يمكن استعمال إحداهما مكان الأخرى إذا انفردت، فعند اجتماعهما في مكان واحد ينبغي أن يدقق يعني وتذكر الفروق بين الكلمتين. وكذلك الترادف اللي هو بمعنى أن يأتي المفسر بكلمة من عنده، جزاكم الله، أن يأتي المفسر بكلمة من عنده يعني تؤدي نفس معنى الكلمة القرآنية، فهذا أيضا يعني إما معدوم وإما يعني نادر، وغالبا يعني يعني يستطيع العالم باللغة أن يذكر فروقا بين الكلمة القرآنية والكلمة التي يأتي بها المفسر من عنده، بحيث يتضح أن الكلمة التي جاء بها المفسر يعني قريبة من الكلمة القرآنية لكن ليست مرادفة بمعنى مطابقة لها في المعنى تماما. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه كان بيتكلم عن موضوع الترادف، فقال يعني ان هناك مسألة الترادف في المعاني والترادف في يعني في الأعيان، ماشي. فقال الترادف في المعاني يقول هو هو مع الشيخ ان الترادف في المعاني هذا اما معدوم واما يعني نادر، الترادف في المعاني بحيث انك يعني لا يمكن تأتي بمعنيين يعني مترادفين، زي مثلا ضرب مثالا، عندك المثال اللي هو زي مثلا يعني زي الشك والريب، زي مثلا المور والحركة، زي كذا، يعني تجد بينهما بين المعاني فروقا. لكن في مسألة الترادف بين الأعيان الشيخ ابن عثيمين يقول الترادف بين الأعيان هذا يعني موجود كثيرا، أن يكون هناك يعني أكثر من اسم للمسمى الواحد، هذا المقصود ترادف الأعيان اللي هو أكثر من اسم لمسمى واحد. وفي الحقيقة المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله سمى هذا النوع، سماه تذكرون؟ وجود يعني أكثر من اسم لمسمى واحد، اللي هي الألفاظ المتكافئة، هذا اعتبره نوعا آخر غير الترادف. هو قال الألفاظ المتكافئة هذه موجودة في القرآن الكريم، الألفاظ المتكافئة موجودة في القرآن الكريم، فاللي سماه الشيخ ابن عثيمين ترادف الأعيان هو المؤلف سماها الألفاظ المتكافئة، اللي هي وجود أكثر من اسم لمسمى واحد. فهذا هو الألفاظ المتكافئة هذه تعتبر مترادفة من جهة دلالتها على المسمى، من جهة العلمية، إن مثلا الصارم والمهند والبتار والحسام وكذا كلها أسماء للسيف، فمن هذه الجهة هي مترادفة من جهة يعني أنها علم على السيف أو دلالة على السيف. لكن من جهة ان كل اسم منها يتضمن اوصافا غير الاوصاف الموجودة في الاخر، فهنا ليست مترادفة من هذه الجهة. فحتى يعني اللي هي الاعيان ليست مترادفة بمعنى الترادف يعني التام، وانما فقط يعني وجه التشابه في كونها كلها اسماء لمسمى واحد، لكن كل اسم منها له معنى غير معنى الاخر. مما يذكر في هذا يعني قصة أحد أئمة اللغة الكبار اسمه ابن خالويه، ابن خالويه من أئمة اللغة، وكان ممن ينكر الترادف في لغة العرب. فكان في مجلس يعني أحد الأمراء وكذا، ويوجد يعني عالم آخر من علماء اللغة، فالعالم الثاني يعني يفتخر أو كذا، يقول يعني إني لأحفظ للسيف 300 اسم. العالم الآخر اللي جلس قال إني لأحفظ للسيف 300 اسم. فقال ابن خالويه أما أنا فلا أحفظ للسيف إلا اسما واحدا، مع أنه يحفظ أسماء كثيرة وعالم كبير من علماء اللغة، لكن يقول إن هذه ليست بمعنى السيف. يقول يعني هات أي اسم من هذه الأسماء وأنا أبين لك يعني أذكر أي اسم من هذه الأسماء التي تزعم أنها يعني بمعنى السيف، وأنا أبين لك يعني أنها تخالفه في المعنى. يعني إذا قال المهند يقول هذا المقصود به السيف الهندي الوارد من الهند، إذا قال الصارم يقول هذا السيف الحاد والقاطع كذا كذا. كل اسم يقول له هذا ليس مطابقا لكلمة السيف تماما، وإنما يعني يخالفها في بعض الأمور. فدي اللي هي مسألة يعني وجود أسماء عديدة لمسمى واحد، يعني فتعتبر من اللي الألفاظ المتكافئة، أن يعني أنها مقاربة من هذه الجهة، من جهة يعني أنها علم على نفس المسمى لكن بينها فروق. تعرفون برضو قصة أبو العلاء المعري، لما أبو العلاء المعري لما كان يعني وكان شاعرا يعني زنديقا والعياذ بالله، وكان له يعني أبيات كفرية وكذا. القصد أن أبو العلاء المعري يعني كان في مجلس أو كذا، وسبه يعني رجل قال يا كلب، أو شتمه يعني وقال يا كلب. فقال أبو العلاء المعري قال الكلب من لا يحفظ للكلب 70 اسما، قال الكلب من لا يحفظ للكلب 70 اسما. يقول الكلب له أي أسماء عديدة، فهي برضو من هذا الباب، إن هي يعني هي أسماء عديدة للكلب، لكن كل اسم منها ستجد أنه يدل على صفة يعني على كلب متصف بصفة معينة، غير الاسم الذي الاسم الآخر يدل على صفة يعني من الصفات ليست مطابقة لكلمة كلب، ولكن بمعنى كلب موصوف بكذا وكذا. فالإمام السيوطي رحمه الله ألف كتابا في هذا الموضوع سماه التبري من معرة المعري. التبري يعني التبرؤ من معرة المعري، فذكر فيه أسماء الكلب، يعني عشان الكلب من لا يحفظ الكلب 70 اسما، فقال لك يعني عشان تقرأ الكتاب وتحفظ 70 اسما للكلب فلا تنطبق عليك يعني نعم. التبري من معرة المعري، المعرة اللي هي يعني صبة المعري، المعري سب من لا يحفظ 70 اسما للكلب. التبري من البراءة يعني التبري. بس سبحان الله يعني حتى السيوطي عجز يعني وصلها مش عارف 64 مش عارف 67 ولا 68 وعجز يعني يكملها 70 برضه يعني التبري من معرة المعري. المعرة الشيء يعني الخزي، الشيء الذي يعني من يعني يجلب العار او كذا، من معرة المعري. نعم. السبعين لا ما ذكرها، ما عشان كده السيوطي حاول يذكرها، يعني ظل يبحث في كتب اللغة وكذا يحاول يجمع 70 اسما، فجمع 64 مش عارف وصلها 67 ولا كم، يعني ما استطاع يكملها. نعم. هو المهند يعني هو اسم اخر للسيف، بس يعني هذه تسميها الالفاظ اللي هي متكافئه، يعني من جهه دلالتهما على السيف ان هذا اسم اخر للسيف. بس هل يعني المهند تطابق تماما كلمه سيف؟ اقول لك اذا دققت فيها تجد ان المهند يعني بمعنى سيف مجلوب من الهندي، أو يشبه السيوف المصنوعة في الهند، لأن الهند كانت مشهورة بحسن صنعة السيوف وكذا، فمن هذا الباب. فهي يعني تستطيع أنك تقول أنها مترادفة من جهة أنها أسماء عديدة لمسمى واحد. فإذا أنت يعني قصدك التعبير عن المسمى فيمكن أن تعبر عنه بهذا الاسم أو تعبر عنه بهذا الاسم، لكن إذا أنت تقصد يعني ان اللفظين دول متطابقين في المعنى تماما فاقول لك لا، في بينهم فروق معنويه يعني. فهذا القول. طيب، فهنا يعني يتكلم عن موضوع الترادف. فشيخ الإسلام رحمه الله يقول إن الإيه، إنك يعني لا تستطيع يعني أن تأتي بلفظ يؤدي نفس المعنى الموجود في اللفظ القرآني، ولكن المفسر يأتي بلفظ قريب يعني يؤدي معنى مقاربا للمعنى القرآني وليس نفس المعنى تماما. قال: ومن قال لا ريب لا شك فهذا تقريب. هنا من ضمن الأمثلة المفسرون مثلا يفسرون لا ريب فيه، يقول لك لا شك فيه. طيب هل الشك مرادف للريب؟ يقول لك لا، ليس مرادفا له، وإنما هو يقاربه في المعنى. وإلا فالريب فيه اضطراب وحركة. الريب يعني الريب كأن الريب إيه؟ يعني نوع من الشك مشتمل على اضطراب وحركة. كما قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. قال وفي يعني ما تشك فيه، طبعا برضو التفسير بالمقارب، يعني ما نيجي نفسر الحديث برضو سنضطر إلى استعمال لفظ يقارب، فنقول ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني ما تشك فيه إلى ما لا تشك فيه، يعني الشيء الذي تشك أنه حلال أو حرام اتركه وافعل الشيء الذي يعني أنت متأكد من حله أو كذا، على سبيل الإرشاد يعني من النبي صلى الله عليه وسلم إلى اجتناب الشبهات وكذا. قال: وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم مر بظبي حاقف. مر بظبي حاقف، كلمة حاقف يعني فسرت بأنه منحن ومتسن في نومه. بظبي حاقف يعني ظبي قد انحنى وتسنى في نومه، يعني ظبي نائم وقد انحنى يعني وتسنى في نومه. فقال أنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم مر بظبي حاقف فقال: لا يريبه أحد، أو في رواية قال: لا يربه أحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم طبعا هذه كانوا إيه، كانوا محرمين يعني بحج، يعني كانوا محرمين يعني، ومروا بظبي فقال: لا يربه أحد، يعني لا يحركه أحد. هنا لا يربه أحد أو لا يريبه أحد، لا يريبه أحد بمعنى يعني لا يحركه من التحريك، لأن الظبي هذا من الصيد، والمحرم يحرم عليه الصيد، وهنا ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تنفير الصيد وترويع، يعني حتى تنفير الصيد، يعني لا تصطد ولا حتى تروع المصيد ولا تحركه من مكانه أو كذا. فالشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بالظبي الحاقف اللي هو النائم المنحني المتسني كذا يعني ومرتاح في مكانه، فقال: لا يربه أحد، يعني لا يحركه. فإذا الريب هنا جاء بمعنى التحريك. قال: فكما أن اليقين ضمن السكون والطمأنينة، كما أن اليقين ضمن السكون والطمأنينة، الإنسان الموقن فيقينه عنده سكينة وعنده طمأنينة، فيشمل يعني اليقين يشمل السكون، راحة والسكون والطمأنينة. فالريب ضده، الريب ضد اليقين، ضمن معنى الاضطراب والحركة. فالريب الإنسان المرتاب تجده يعني غير مستقر على معتقد واحد أو كذا، لأنه معتقد باطل لا يستطيع أن يوقن به أي معتقد باطل، فتجد صاحبه في قلق منه، يعني كأنه يتحرك يعني في صدره، لا يريد أن يستقر ويطمئن. لذلك يعني يذكر العلماء أنه يعني لماذا غير المسلم مأمور أن يبحث في الأديان ومأمور أن يبحث عن الحق، لأن معتقده الباطل يعني لا تستقر عليه فطرته، يتناقض مع فطرته، فهو يجد يعني تناقضا بين المعتقد الباطل الذي يعتقده وبين الفطرة، لأنه لا يمكن أن يحصل اليقين بشيء باطل، فتجد صدره غير مستقر، يعني هو عنده معتقد مصادم لفطرته، فتجده في قلق منه وفي حركة واضطراب في في في صدره، فهو ايه يبحث عما يوصله الى اليقين والى الطمأنينة والسكون وراحة النفس. لكن المؤمن المسلم فهو يعتقد الحق الذي يوافق فطرته، فبالتالي هو غير محتاج انه ايه يبحث عن شيء اخر، لانه على الحق، فهو يعتقد ما يوافق فطرته فهو موقن به، وبالتالي يحصل له السكون والطمأنينة. قال ونحوه الشك، يعني فالشك هو ايه قريب يعني من الريب، لكن ليس بمعنى الريب تماما. فالريب يعني هو ايه يعني شك مصحوب باضطراب ومصحوب بحركة ومصحوب بكذا. فالذي يأتي يفسر لا ريب بلا شك لا يأتي باللفظ المرادف، وإنما يأتي بلفظ مقارب. قال وكذلك إذا قيل ذلك الكتاب هذا القرآن، يعني يفسرون إيه ذلك الكتاب لا ريب فيه، فيقولون هذا القرآن لا شك فيه. طيب هل ذلك بمعنى هذا، وهل الكتاب بمعنى القرآن؟ هل هو يعني هو طبعا ايه معنى مقارب، لكن لا تستطيع ان تقول انك ايه يمكن ان تحذف اللفظ القرآني وتضع مكانه لفظا اخر ويؤدي نفس المعنى تماما، وهذا من اعجاز القرآن الكريم، انك لو شلت ذلك ووضعت هذا لن تؤدي الايه الاغراض البلاغية التي يعني استفيدت من ذلك. طيب قال فهذا تقريب، اللي فسروا ذلك الكتاب قالوا تفسيرها هذا القرآن، فسروا ذلك بهذا وفسروا الكتاب بالقرآن. قال فهذا تقريب لأن المشار إليه وإن كان واحدا، لأن المشار إليه وإن كان واحدا فالإشارة بجهة الحضور غير الإشارة بجهة البعد والغيبة. يعني إيه الفرق في اللغة العربية بين ذلك وهذا؟ إن هذا إشارة للحاضر، إشارة للحاضر اللي هو الشيء القريب الحاضر، واضح؟ فأنت الآن تشير إلى شيء حاضر فتستعمل هذا الشيء الحاضر القريب، وأما ذلك فيشار بها إلى البعيد أو إلى الغائب، يقال ذلك في الإشارة إلى البعيد أو الغائب. طيب هنا عندما استعملت الإشارة إلى القرآن مع أن القرآن حاضر، أنت الآن يعني تفتح المصحف وتجد ايه ذلك الكتاب، طيب ما القرآن هو امامك الان وهو في يدك يعني وانت تقرأه الان، ومع ذلك الاشارة اليه بالبعيد. فهنا طبعا ايه قالك لان البعد يعني اما بعد المكان واما بعد المكانة والمنزلة، فاذا اشرت الى القريب بالاشارة التي للبعيد فهنا افادت معنى بلاغيا، وهو ايه يعني بعد مكانته، يعني ارتفاع مكانته وعلو شأنه. فصحيح ان القرآن يعني قريب منك وانت تتلوه، لكن الاشارة اليه جاءت بذلك باشارة البعيد ليفيد ايه يعني شرف القرآن وعظمته وارتفاعه وعلوه، إشارة شيء بعيد وعال ومرتفع وكذا، فهنا إيه مقصود بعد المكانة والمنزلة والعلو. طيب قال ولفظ الكتاب يتضمن، قال ولفظ الكتاب يتضمن من كونه مكتوبا مضموما ما لا يتضمنه لفظ القرآن من كونه مقروءا مظهرا باديا، فهذه الفروق موجودة في القرآن. يقول هنا الكتاب والقرآن هذه من الأسماء المتكافئة، لأنه قلنا من الأسماء المتكافئة أسماء القرآن الكريم وأسماء النبي صلى الله عليه وسلم وأسماء الله سبحانه وتعالى. فالكتاب والقرآن من جهة دلالتهما على مسمى واحد، الكتاب اسم للقرآن، كتاب والفرقان والذكر والنور والبرهان وكذا إلى آخره، فهذه أسماء للقرآن الكريم، فمن جهة يعني العالمية فهي إيه مترادفة من جهة أنها أعلام على مسمى واحد، لكن من جهة أن كل اسم من هذه الأسماء يتضمن أوصافا للقرآن غير الأوصاف الموجودة في الاسم الآخر، فهنا إيه بينها اختلاف من هذا الباب. فهنا يعني الكتاب إذا فسرناه قلنا الكتاب المقصود به القرآن، هو صحيح يفيدك معنى العالمية يعني، لكن لن يفيد المعنى المقصود هنا من الكتاب، أن القرآن الكريم مكتوب، فالله تعالى سماه كتابا وسماه قرآنا، فالقرآن من الايه من القراءة، والكتاب من الايه الكتابة، فالقرآن مكتوب ومقروء، ويعني مكتوب عند الله تعالى في اللوح المحفوظ، ومكتوب في بيت العزة من السماء الدنيا، ثم يكتب بعد ذلك في المصاحف وكذا، فهو يعني مشرف حال كونه مكتوبا، وهو مشرف كذلك حال كونه مقروءا متلقا بالمشافهة والسماع، ويحفظ في الصدور ويقرأ وكذا. فإذا يعني المؤلف هنا ضرب مثالا يعني لتفسير يعني ذلك الكتاب لا ريب فيه، عندما يقول المفسر هذا القرآن لا شك فيه، فقالت لا يمكن أن يؤدي نفس المعنى الموجود في اللفظ العربي القرآن، وهذا يعني فيه دعوة للمسلم إلى تعلم لغة العرب يعني، وتعلم اللغة العربية سواء العربي أو غير العربي، حتى العربي الأصلي يعني يحتاج إلى الازدياد يعني من دراسة اللغة العربية ليستعين بها على فهم القرآن الكريم وتذوق يعني جمال القرآن الكريم. وفي موضوع الترجمة يعني بلغة أخرى، إذا كان يعني داخل اللغة العربية المفسر عندما يعبر بألفاظ عربية أخرى عن معاني القرآن الكريم لا يستطيع أن يعني يؤدي المعاني على ما هي عليه، وإنما يأتي بمعاني قريب، فعندما يأتي المترجم بعد ذلك يعني وينقلها إلى لغة أخرى، فبرضه سيعبر عن يعني يحاول أن يقارب من المعاني، ولن يستطيع الوصول يعني إلى حقيقتها. فهذا كله يعني من إعجاز القرآن الكريم وبلاغته. تفضل. سبحان الله، هي سبحان الله. نعم، فهي فعلا التراجم يعني كما ذكر أخونا يعني لا يمكن أنها تؤدي يعني جميع المعاني التي في القرآن الكريم، وإنما يعني تؤدي معنى قريبا يعني عبارة عن تقريب للمعنى الإجمالي أو كذا، لكن يظل القارئ للترجمة يعني تغيب عنه كثير من يعني مواضع يعني جمال القرآن الكريم ويعني ومعاني. قال فإذا قال أحدهم أن تبسل، إذا قال أحدهم أن تبسل أي تحبس، وقال الآخر ترتهن ونحو ذلك، لم يكن من اختلاف التضاد، وإن كان المحبوس قد يكون مرتهنا وقد لا يكون، إذ هذا تقريب للمعنى كما تقدم. فيقول في تفسير يعني قوله سبحانه وتعالى أن تبسل نفس بما كسبت، فهنا المفسرون بعضهم يقول تبسل نفس تحبس نفس، والثاني يقول تبسل يعني ترتهن. فيقول يعني كلمة تحبس وكلمة ترتهن بينهم يعني فرق، لأن المحبوس قد لا يكون مرهونا بشيء، ممكن شخص محبوس بس هو ليس مرتهنا بشيء، يعني هو ليس مرتهن انه مثلا مرتهن بمبلغ من المال اذا دفعه اطلق، واذا لم يدفعه ظل في الحبس، فهو ليس مرهونا بشيء معين، يعني اذا فعل اطلق سراحه، واذا لم يفعل لم يطلق سراحه، فقد يكون سن محبوسا وليس حبسه هذا رهنا بشيء معين، والعكس قد يكون سن مرهونا بشيء مرتهنا بشيء، يعني هو عليه مبلغ من المال مثلا ويعني وهو مرتهن به يعني ومعرض، بمعنى انه مثلا معرض للأذى وللضرر اذا لم يؤدي ما عليه او كذا، بس قد لا يكون محبوسا، ممكن هو مرهون بشيء من المال بس ليس محبوسا، هو يعني مطلق السراح لكن هو في ذمته مبلغ من المال ومهدد بخطر اذا لم يؤدي ما عليه او كذا، لكنه ليس محبوسا. فقد يكون محبوسا غير مرتهن، وقد يكون مرتهنا غير محبوس، وقد يجتمع الأمران أن يكون محبوسا مرتهنا شخص يعني عليه ديون لم يسددها فحبس يعني رهنا بهذه الديون إلى أن تسدد الديون عنه فيطلق سراحه، فهو محبوس ومرهون في نفس الوقت. فهنا تبسل لما فسرها بعض المفسرين تحبس، وبعضهم قال ترتهن، يعني أخذنا منها أن تبسل أفادت المعنيين أنه يعني حبس مع ارتهان، ليس حبسا فقط ولا ارتهانا فقط، وإنما حبس مع ارتهان. فهنا إذا اجتمع عبرنا عنه بتبسل. فإذا تفسير تبسل بتحبس يعني لا يؤدي جميع معناه، وتفسيره بترتهن لا يؤدي جميع معناها، وإنما هذا أدى بعض المعنى وهذا أدى بعض المعنى. وكل من المفسرين أعطى معنى مقاربا، ليس هو يعني كامل المعنى الموجود في كلمة تبسل. قال: وجمع عبارات السلف في مثل هذا نافع جدا، لأن مجموع عباراتهم أدل على المقصود من عبارة أو عبارتين. فهنا يقول المؤلف رحمه الله، هنا يعني تأتي فائدة جمع عبارات السلف في تفسير الآية الكريمة، أنك لا تكتفي بعبارة واحد أو اثنين من الصحابة أو التابعين ممن فسر الآية الكريمة. السلف هنا يعني بمعنى الصحابة والتابعين في تفسيرهم للآية الكريمة. فيقول لا تكتفي بعبارة واحد أو اثنين، لأن اللفظ القرآني كما ذكرنا لا يستطيع الإنسان أن يأتي بلفظ واحد يؤدي جميع معناه. فكل من هؤلاء المفسرين من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين يعني حاول أن يأتي بلفظ يعني قريب يقرب إليك المعنى. فكل واحد منهم عبر عن جزء من المعنى، أو عن يعني جانب من جوانب معنى اللفظ القرآني، لكن لم يستطع أن يأتي بما يفيد جميع المعنى. فإذا أنت جمعت جميع هذه العبارات، كل ما ورد يعني من أقوال لهم في تفسير الآية، وضممت بعضها إلى بعض، تصل من خلال ذلك إلى تصور المعنى القرآني، وتكون يعني أقرب إلى معرفة مراد الله سبحانه وتعالى من هذه الآية الكريمة، لأن كل واحد منهم عبر عن يعني جانب من جوانب المعنى أو جزء منه أو كذا. فجمع هذه العبارات يؤدي إلى يعني الوصول إلى المقصود. ويعني طبعا يعني من أحسن التفاسير في هذا الباب، طبعا عندنا تفسير ابن جرير الطبري رحمه الله، لكنه يورد يعني أقوال السلف بالإسناد، يعني يروي بسنده أقوال يعني في كل يعني كلمة من كلمات القرآن وجملة من جمل القرآن، يروي بسنده جميع ما بلغه من تفسيرات الصحابة والتابعين لهذه الآية. بعدين الإمام ابن كثير رحمه الله اختصر تفسير الطبري، يعني تفسير ابن كثير هو يعني مختصر عن تفسير الإمام الطبري رحمه الله. ومن التفاسير المفيدة أيضا اللي هي تفسير اسمه زاد المسير للإمام ابن الجوزي رحمه الله، زاد المسير للإمام ابن الجوزي، وتفسير اسمه الدر المنصور في التفسير بالمأسور للإمام السيوطي رحمه الله. فهذه التفسير يعني التي يعني من أبرز التفسير التي جمعت عبارات السلف في تفسير الآية، وبالذات اللي هو زاد المسير للإمام ابن الجوزي يعني يمتاز من جهة حسن الترتيب، يعني أنه يجمع الآثار الواردة ويعني ويرتبها في صورة يعني أقوال يعني مرتبة يضم بعضها إلى بعض. يعني مثلا إذا ثلاثة أو أربعة من التابعين مثلا فسروا تفسيرا واحدا فيضم بعضها إلى بعض، يقول قول الأول قول فلان وفلان وفلان من التابعين قالوا الكلمة معناها كذا، والقول الثاني قول فلان وفلان وفلان قالوا معناها كذا. وكما ذكرنا أن عادة هذا الخلاف لا يكون اختلاف تضاد، وإنما هو اختلاف يعني تنوع، يعني كل منهم عبر عن جزء من المعنى أو عبر بلفظ مقارب أو كذا، بحيث أنك من خلال يعني جمعك لهذه الأقوال تستطيع أن تقترب يعني من معرفة مراد الله سبحانه وتعالى بهذه الآية. تفضل. نعم. الكتب يعني زي تفسير ابن جرير الطبري، وفي عندنا مختصره اللي هو تفسير ابن كثير، وبعدين عندنا تفسير زاد المسير اللي هو للإمام ابن الجوزي رحمه الله، وفي عندنا تفسير الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي للإمام جلال الدين السيوطي رحمه الله. فهذه يعني الكتب إذا يعني وجدت يعني تستطيع من خلالها معرفة يعني عبارات السلف يعني الواردة في تفسير الآيات، وتجمع هذه العبارات لتعرف يعني تفسير الآية الكريمة. طيب. قال ومع هذا فلا بد من اختلاف محقق بينهم كما يوجد مثل ذلك في الأحكام. يعني إذن إيه اللي فات هذا كان كله إيه في موضوع الخلاف بين المفسرين اللي هو اختلاف الإيه التنوع، كان يتكلم عن اختلاف الإيه التنوع الذي يعني الأقوال فيه كلها حق، ليس شيء منها يعني مناقضا للآخر، لا يلزم من قبول واحد منها أن ترد الآخر. هنا ينتقل بقى إلى الكلام عن النوع الثاني اللي هو اختلاف التضاد، يعني هل يوجد أحيانا في تفسير المفسرين من السلف هل يوجد أحيانا تضاد في التفسير، بحيث يعني تجد قولين عن صحابيين مثلا وأحدهما يعارض الآخر بحيث لا يمكن أن تأخذ بهما جميعا. فقال ومع هذا فلا بد من اختلاف، يعني أنه يوجد يعني بعض المواضع لا تستطيع أبدا أنك إيه توفق بين الأقوال وتقول يعني هذا عبر عن جزء من المعنى وهذا عن جزء من المعنى أو هذا بالطرق السابقة، أو أن هذا فتأتي أحيان لا بد وأن تجد فيها أنه إيه يعني إذا قبلت قولا رددت الآخر. فيعني من خلال ما سيذكره المؤلف يعني يتضح أن هذا إيه هذا النوع اللي هو اختلاف التضاد هذا يعني غالبا يأتي إما في الأحكام في اختلافهم يعني في الاستنباط، يعني في استنباط الأحكام الفقهية، في بعض الأحكام الفقهية التي وقع فيها الخلاف بين الصحابة، فيكون يعني عندهم اختلاف في التفسير بسبب ايه اختلافهم في استنباط الحكم الفقهي، او يكون فيما يتعلق بايه بتفاصيل القصص القرآني وتعيين المبهمات، يعني مثلا اسم مبهم في القرآن أو شيء من تفاصيل القصص القرآني أو كذا، واحد يقول لك يعني المقصود بهذه القصة مثلا فلان، والثاني يقول لك المقصود شخص آخر أو كذا. فهذا الذي يعني يمكن أن يحصل فيه يعني هذا النوع من اختلاف الإيه التضاد. طيب اختلاف التضاد هذا بالنسبة للأحكام، احنا قلنا فيه عندنا في الأحكام وعندنا في موضوع ايه تفاصيل القصص وكذا، فده دي الموضعين هذان الموضعان اللذان يأتي فيهما ايه اختلاف التضاد. ففي موضوع اختلاف التضاد في الأحكام سيبين يعني المؤلف رحمه الله انه ليس في يعني الأحكام الأساسية في الدين، يعني تجد ايه ان أصول الدين، وهذا يعني من يعني عظمة الإسلام يعني وكماله، ان يعني أصل الدين وأصل الإسلام ليس فيه يعني اختلاف، يعني العقيدة تجد يعني أصول العقيدة وأركان الإيمان وما يتعلق بالإيمان بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر وكذا، كل ما جاء عن السلف فيه يعني متوافق، إلا يعني مسائل يسيرة يعني طبعا الفروع اللي هي يعني هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه يوم المعراج ولا ما رأى ربه أو كذا، مع الجزم بأن المؤمنين يرون الله سبحانه وتعالى في الآخرة، بس هل النبي صلى الله عليه وسلم يوم المعراج هل ده يعتبر يعني زي واخذ أحكام الدنيا، ولا لأنه عليه الصلاة والسلام يعني ارتقى فوق السماء السابعة فأصبح هذا يعني خارج عن أحكام الدنيا وتمكن النبي صلى الله عليه وسلم من رؤية الله تعالى أو كذا، أما في الآخرة فالمؤمنون يرون الله سبحانه وتعالى. فهذا يعتبر يعني وإن كان اختلافا في العقائد إلا أنه إيه يعني من فروع العقيدة يعني التي يعني سواء قلت رأى أو لم يرى أو كذا لن يخل يعني باعتقادك في شيء. فالقصد أن العقائد يعني فيها اتفاق، وبالنسبة للشرائع يعني أصول العبادات أيضا ويعني أصول الشرائع أيضا محل اتفاق، وإنما يحصل الاختلاف في بعض الفروع. يعني مثلا عدد الصلوات مثلا انها 5 صلوات في اليوم والليلة، توقيت يعني لو جئت الى اركان الاسلام مثلا انك تصلي 5 صلوات في اليوم والليلة وتصوم في رمضان وتحج البيت الى مكة، هذه كلها مواضع اتفاق. ما في حد يعني من المسلمين قال ان الحج انك تحج المكان اخر غير مكة، ولا انك تصوم شهر اخر غير رمضان، ولا ان الصلوات يعني تزيد او تنقص او يختلف عدد ركعاتها ولا كده. فهذا كله يعني لا يوجد. فيعني يقول يعني ان يريد ان يهون من شأن هذا النوع اللي هو يعني اختلاف التضاد الذي وجد في اشياء فرعية يعني يسيرة لا تخل بوحدة المسلمين ولا باجتماع كلمتهم على اصل الدين. وهذا بخلاف يعني اختلاف اليهود والنصارى. يعني لما يجي يقول لك اليهود والنصارى مثلا هل اختلافهم كاختلاف يعني فقهاء المسلمين ولا المذاهب الفقهية، تجد يعني بونا شاسعا، لان مثلا النصارى تجد اختلاف النصارى في يعني معبودهم في ربهم سبحانه وتعالى، هل يعني المعبود عندهم هل هو الله سبحانه وتعالى او هو عيسى او هو مريم، او عيسى هل هو الله ولا هو ابن الله ولا كذا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فاختلافهم في اصل العقيدة، يعني من يعبدون عندهم اختلاف، كل فرقة منهم لها معبود غير معبود الفرقة الاخرى. تجد يعني اختلافهم في يعني أركان الاعتقاد. أما يعني اختلاف المسلمين فلا يمكن مقارنته يعني باختلاف الملل الأخرى. فيقول يعني بالنسبة لتفسير القرآن الكريم، فعرفنا الآن يعني أن معظم ما ورد من اختلاف المفسرين هو من باب اختلاف التنوع الذي يعني كله حق ليس فيه يعني تعارض وكذا. والمواضع اللي ورد فيها التعارض في أشياء يعني إما من فروع الأحكام الفقهية أو بعض تفاصيل القصص التي يعني لا يهم يعني معرفتها، سواء كان المقصود يعني المقصود من القصة القرآنية هو موضع العبرة منها، أما تحديد يعني الشخصيات القصة ولا مكان الذي وقعت فيه القصة ولا كذا، هذه أشياء يعني من الإيه يعني من فضول العلم، يعني إن علمتها ف يعني الفائدة يعني محدودة أو قليلة، وإذا لم تعلمها لم يضرك هذا في شيء وكذا. لذلك يعني انعكس يعني نظرا لعدم أهمية الموضوع فوقع فيه يعني بعض الخلافات التي يمكن أن تكون من باب اختلاف الطبق. طيب هنا يقول المؤلف رحمه الله، يقول ومع هذا فلا بد من اختلاف محقق بينهم، كما يوجد مثل ذلك في الأحكام. لا بد أن يوجد اختلاف محقق اللي هو اختلاف التضاد الذي يعني هو اختلاف حقيقي يعني لا يمكن التوفيق فيه بين الرأيين، وهذا في الأحكام. قال ونحن نعلم أن عامة ما يضطر إليه عموم الناس هنا في نسخة عندنا من الاختلاف معلوم بل متواتر. عندكم من الاختلاف ولا من هكذا؟ نعم. من الاختلاف معلوم أن عامة ما يضطر إليه عموم الناس من الاختلاف معلوم بل متواتر عند العامة أو الخاصة. بل متواتر عند العامة أو الخاصة. ماشي. فيقول هنا يعني الأشياء التي يضطر إليها عموم المسلمين ويحتاجون إلى معرفتها يعني في العبادات وأركان الدين وكذا وأصول الدين، فتجدها من الأمور المتفق عليها بين المفسرين وليس فيها اختلاف. من أمثلة هذا قال: كذا في عدد الصلوات ومقادير ركوعها ومواقيتها. فيقول هذه من الأمور المتواترة، يعني التي يرويها جمع غفير عن جمع غفير عن جمع غفير، يعني ليس فيها اختلاف ولا هي من الأشياء التي ينقلها واحد ولا اثنين، وإنما أشياء يعني مما تواترت عند عموم الناس وخواصهم، يعني عند العلماء وعند غير العلماء، كل المسلمين يعلمون هذه الأمور من أصول الدين وأركان الإسلام، زي عدد الصلوات وعدد ركعات كل صلاة من الصلوات ومواقيت الصلوات. قال: وفرائض الزكاة ونصبها. فرائض الزكاة ونصب الزكاة، يعني ما هو المقدار الذي يخرج في الزكاة، وما هو نصاب الزكاة وكذا، ومصارف الزكاة، وتعيين شهر رمضان، ان الصيام في شهر رمضان، وشهر رمضان محدد ومعروف، ما في احد يعني قال ان رمضان في وقت اخر غير وقته المعروف. والطواف والوقوف ورمي الجمار والمواقيت وغير ذلك. اذا جئت الى الحج مثلا ركن من اركان الاسلام، فتجد الحج ركن من اركان الاسلام، كل المسلمين وكل المفسرين اتفقوا على ان الحج من اركان الاسلام، واتفقوا على مكان الحج، وعلى ان الحج لا بد فيه من طواف بالكعبة، وانه لا بد فيه من الوقوف بعرفة ورمي الجمار واماكن الجمرات ومواقيت الحج، يعني الاماكن التي يحرم منها، المواقيت يعني الزمانية والمكانية. في المواقيت اللي هي من جهة زمان الحج، ما في احد قال ان الحج في شهر اخر غير شهر الحج، ولا والاماكن المواقيت المكانية برضو، يعني هناك اتفاق في زمان الحج وفي مكانه وفي كذا وغير ذلك وغير ذلك. فاذا يعني الخلاف بدأ التضاد يعني ينحصر في نقاط ضيقة. قال: ثم ان اختلاف الصحابة في الجد والاخوة وفي المشركة ونحو ذلك لا يوجب ريبا في جمهور مسائل الفرائض. يقول لك هنا يعني قالوا ان اكثر ما ورد فيه مناظرات بين الصحابة هي في مسائل المواريث، في بعض مسائل المواريث هذه حصل فيها يعني مناظرات بين الصحابة واختلاف في فهم بعض الايات القرآنية المتعلقة بالمواريث. فيقول لك ان حتى المسائل المواريث هذه التي اختلفوا فيها هي تعتبر من فروع المواريث وليست من المسائل الاصلية في الميراث. زي من المسائل التي اختلفوا فيها اللي هي مسألة الجد والاخوة، يعني اذا توفي شخص وترك جده واخوته، فهنا الصحابة رضي الله عنهم بعضهم كأبي بكر الصديق رضي الله عنه وعائشة رضي الله عنها وابن عباس وغيره، واحد قولي عمر رضي الله عنه، عمر رضي الله عنه نفسه تغير رأيه في هذه المسألة، فقالوا ان الجد يحجب الاخوة، الجد يمنع الاخوة من الميراث، اذا شخص مات وترك جده واخوته المال كله للجد اللي هو الجد اللي هو ابو الاب يعني، واخوته لا يرثون شيئا، الاخوة الاشقاء والاخوة الاب لا يرثون شيئا مع الجد، اما الاخوة لام فلا يرثون اجماعا. الرأي الثاني وهو رأي زيد بن ثابت رضي الله عنه، والقول الاخر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قول علي وابن مسعود وكذا رضي الله عنهم، قالوا الجد يشترك مع الاخوة في الميراث، يشترك الجد مع الاخوة في الميراث، ولهم طريقة يعني في كيفية يعني تقسيم الميراث بين الجد والاخوة، يعني معروفة في كتب المواريث. فاذا هذه مسألة وقع فيها الاختلاف بين يعني الصحابة رضي الله عنهم، ولها علاقة بالتفسير من جهة ان يعني ان الله تعالى يعني ذكر ميراث الأبي في كتابه، فهو الخلاف هنا من جهة ان الأب هل المقصود به الأب اللي هو المباشر اللي هو أبو الميت، ولا الأب اللي هو آباؤه يعني أبوه وأبو أبيه وأبو أبيه، على أساس ان ان الجد يسمى ابا في القران، يعني ابو بكر الصديق رضي الله عنه ومن وافقه قالوا ايه ان الجد سمي ابا في كتاب الله، حيث قال الله تعالى ايه واتبعت ملة ابائي ابراهيم واسحاق ويعقوب، هذا يوسف عليه السلام قل واتبعت ملة ابائي ابراهيم واسحاق ويعقوب، فاعتبر هؤلاء ايه اباءه، فالجد يعتبر هو ابو الاب اب، وابو ابي الاب اب، وهكذا. مثلا طيب ملة ابيكم ابراهيم، الله تعالى يخاطب العرب يقول ملة ابيكم ابراهيم، فابراهيم هو ابو العرب يعني جدهم الاعلى مثلا او كذا، فله يعني ارتباط ايه بالتفسير، ففسروا يعني اخذوا ايات الايه الميراث التي تفيد ان الاب يحجب الاخوة، وقالوا هذا ايه يشمل الجد وكذا. الفريق الثاني قال لك لا، الاب المقصود به الاب اللي هو المباشر، واما الجد فليس مقصودا هنا وكذا، وحصل بينهم ايه مناظرات في تفسير هذه الايات الكريمة. موضوع المشركة، لمسألة يقال لها المشركة او الايه المشتركة، يقال لها ايضا الحمارية والحجرية واليمية او كذا، يعني المسألة هذه يعني حصلت في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حصلت في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ان شخصا ايه توفي وترك زوجا، او امرأة توفيت، معلش امرأة توفيت تركت زوجا واما واخوة اشقاء، واخوة من الام، اخوة اشقاء واخوة لام، اللي هم ايه يعني الاخوة الاشقاء اللي هم يشتركون مع الميتة في ابيها وامها، واخوة من الام اللي هم يشتركون مع الميتة في امها ولكن من اب اخر، ماشي. فالان الميتة اذا توفيت وتركت زوجا وليس عندها اولاد، بس الزوج كم يأخذ؟ النصف، اللي درس منكم المواريث يعرف ان الزوج ميراثه النصف. طيب والام في وجود ايه يعني جمع من الاخوة تأخذ ايه السدس، فالام تأخذ السدس، يبقى كم باقي من التركة الان؟ باقي ايه؟ بقي يعني المسألة من ستة، نصف ثلاث أسداس والسدس أربعة أسداس، بقي السدسان اللي هم ثلث، يعني بقي ثلث الإيه التركة، يعني نصف زائد سدس زائد ثلث، يبقى ده المال كله. فهنا مثلا الله تعالى قال يعني إيه ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، يبقى الزوج له النصف، وبعدين الأم فإن كان له إخوة فلأمه السدس، يبقى الأم تأخذ السدس، ماشي. وبعدين الإخوة لأم ميراثهم في القرآن أنهم يأخذون الثلث، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، إخوة لأم يأخذون الثلث. طيب والإخوة الأشقاء الثلث اللي هو واحد على ثلاثة، الإخوة الأشقاء ميراثهم أنهم يأخذون الباقي تعصيبا. طيب هنا لم يتبقى شيء في هذه المسألة، لم يتبقى شيء. ف يعني عمر رضي الله عنه قالوا ان ايه حصلت المسألة في عهده مرتين، او يعني اول مرة حصلت او كذا، فاعطى الاخوة للام الايه الثلث، ماشي، واعطى الام السدس واعطى الزوج الايه النصف، ولم يعطي الاشقاء شيئا. أول سنة يعني لم يعترضوا الإخوة الأشقاء، خلاص يعني قضى بهذا وانصرفوا. فجاء بعد سنة حصلت إيه مسألة مشابهة برضو، امرأة توفيت تركت زوج وأم وإخوة أشقاء وإخوة لأم، فجاء عمر رضي الله عنه قضى زي ما قضى في الأولى. فهنا المرة الثانية قالوا اعترضوا الإخوة الأشقاء، قالوا أخذوا يعترضون، قالوا الآن طيب الإخوة الأم دول أخذوا الثلث، لماذا؟ لأن إيه أمهم هي أم الميتة. طيب ما احنا إخوة أشقاء، ما احنا أمنا هي أم الميتة برضو، مع نفس أمنا هي أمهم هي أم الميتة، احنا بتزيد عليهم أن أبونا أبو الميتة. فقالوا هب أن أبانا كان حمارا فإن لم ينفعنا فلا يضرنا، يعني واحد تاني منهم قال هب أن أبانا كان حجرا فألقه في اليم وأعطنا ميراثنا أو كذا، فقالوا سموها الحمارية واليمية والحجرية العمرية دي حاجة تانية كذا، والمشركة والمشتركة وكذا، أخذوا يعني يعترضون. فبدأ يفكر يعني عمر رضي الله عنه في الموضوع، واستشار زيد بن ثابت رضي الله عنه ماذا يصنع في هذه المسألة، يعني كلامه فعلا له شيء من الوجاهة، يعني انهم اخوة لام اخذوا الثلث لان امهم هي ام الميتة، والاشقاء قال لك طب ما احنا امنا هي ام الميتة بس احنا نزيد عليهم ان ابانا هو ابو الميتة، لو ابونا لن ينفعنا فعلى الاقل لا يضرنا ونبقى زينا زي الاخوة لام وكذا. فلما جاء زيد بن ثابت رضي الله عنه فأشار على عمر رضي الله عنه أن يشرك بين الإخوة الأشقاء والإخوة الأم، يعتبر يعني يلغي قرابة الأب، يعني في هذه المسألة بالذات قرابتهم من الأب هي دايما تنفعهم بس هنا في المسألة دي ضرتهم يعني. فقال في هذه الحالة لما يكون يعني الإخوة الأشقاء يسقطون والفروض تستكمل وإخوة الأم وارثون، يبقى نلغي قرابة الأب ونورث الإخوة الأشقاء على اعتبار أنهم إخوة لأم، نعتبرهم من ضمن الإخوة لأم هؤلاء الأشقاء، نورثهم كإخوة لأم. طبعا الإخوة للأم ميراثهم أن الذكر كالأنثى الواحدة سواء، أما الأشقاء كان ميراثهم للذكر مثل حظ الأنثيين، فهنا هيعتبرهم يعتبر الأشقاء إخوة للأم ويعطيهم الذكر مثل حظ الأنثى الواحدة. فقضى عمر رضي الله عنه بهذا في العام في هذه المسألة الثانية، فقالوا له إنك قضيت بغيرها في العام المقبل، قضيت بغير هذا القضاء في العام الماضي. فقال تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي، قال لقد العام الماضي خلاص قضينا فيها على يعني رأي أو اجتهاد وتغير يعني اجتهادنا ورأينا وهذه على ما نقضي وكذا، واستفادوا منه يعني ان القاضي اذا تغير اجتهاده خلاص لا ينقض الاجتهاد السابق. وطبعا حصل اختلاف، طبعا كثير من الصحابة اعترضوا على القضاء الجديد هذا زي ابن عباس رضي الله عنهما وغيره وكذا، وحصل اختلاف في هذه المسألة بين الصحابة وبعده المذاهب الاربعة ايضا، جاء يعني مثلا الامام ابو حنيفة والامام احمد يقولون الاخوة الاشقاء يسقطون والميراث كله للاخوة للام زي قضاء عمر اللي هو السابق يعني زي فتوى ابن عباس وكذا، والإمام مالك والشافعي يقولان بقضاء عمر الجديد وفتوى زيد بن ثابت ان الإخوة الأشقاء يشتركون معه وهكذا. فهذه مثلا من مسائل الخلاف يعني. فيقول يعني ان اختلاف الصحابة في الجد والإخوة في مسألة الجد والإخوة وفي المشركة اللي هي المشركة اللي هي المسألة الحمارية هذه ونحو ذلك لا يوجب ريبا في جمهور مسائل الفرائض، لا يوجب يعني شكا، كنوا مختلفوا في بعض مسائل الفرائض القليلة، هذا لا يعني ان معظم مسائل الفرائض فيها شك او فيها يعني عدم اطمئنان الى الصواب فيها. قال بل فيما يحتاج اليه عامة الناس، يقولك لو نظرت الى يعني اصول المواريث التي يحتاج إليها عامة الناس تجدها محل اتفاق بين الصحابة رضي الله عنهم وبين العلماء. فقال بل فيما يحتاج إليه عامة الناس وهو عمود النسب من الآباء والأبناء، ميراث الآباء وميراث الأبناء والكلالة من الإخوة والأخوات، الكلالة اللي هو الذي مات وليس له أب ولا ابن، الذي مات وليس له يعني أب، لا ليس له يعني أصل ولا فرع، الأصل ليس له أباء ولا أجداد ولا له فرع اللي هم أولاد ولا أولاد ابن، ففي هذه الحالة يرث إخوته وأخواته. ومن نسائهم، فيقول لك يعني ميراث الآباء والأبناء وميراث الإخوة والأخوات في حالة الكلالة اللي هي عدم وجود الآباء والأبناء. ومن نسائهم كالأزواج وزي ميراث الزوج والزوجة وكذا، فإن الله تعالى أنزل في الفرائض ثلاث آيات منفصلة. يقول هذه المسائل يعني محل اتفاق بين علماء الفرائض، يعني يقول لك يعني المسائل التي يحتاج إليها عامة الناس والتي تحصل يعني بصفة مستمرة فتجدها يعني مفصلة وموضحة في كتاب الله سبحانه وتعالى، وتجد أقوال الصحابة فيها متفقة. المسائل اللي وقع فيها الخلاف هي مسائل يعني نادرة وقلما تحصل، نادرة وقلما تحصل، دي المسائل اللي وقع فيها الاختلاف، وليست هي من المسائل التي يحتاج إليها عموم الناس. يقول: فإن الله أنزل في الفرائض 3 آيات منفصلة. الله تعالى أنزل 3 آيات في المواريث، اللي هي آية 11 و12 في سورة النساء، والآية الأخيرة مش كده، الآية 11 والثانية عشرة والآية الأخيرة من سورة النساء. فعندنا 3 آيات في الفرائض في سورة النساء. ذكر في الأولى الأصول والفروع، الآية الأولى ذكر فيها ميراث الأصول وميراث الفروع. ميراث الأصول اللي هم الآباء والأجداد، ماشي، أحيانا يدخلون في الأصول برضو الأمهات، يعني في بعض الاستعمالات بيكون المقصود الأصول اللي يدخلون فيها الأمهات والجدات أيضا. والفروع اللي هي الأولاد وأولاد الأبناء، دي في الآية الأولى. وذكر في الثانية الحاشية التي ترث بالفرض، الحواشي، يعني في أصول الورثة أصول وفروع وحواشي، فعلى هذا التقسيم الأصول يبقى تشمل الآباء والأمهات على هذا التقسيم، يعني إذا قسمنا أصولا وفروعا وحواشي. والفروع اللي هم الأولاد وأولاد الأبناء، وبعدين الحواشي اللي هم بقية الورثة بقى. فالحواشي دول منهم من يرث بالفرض، يعني له نصيب محدد، يعني نصف أو ربع أو ثمن أو ثلث أو سدس أو كذا. فالحاشية التي ترث بالفرض كالزوجين وولد الأم، دول ذكروا في الآية الثانية من آيات المواريث. وفي الآية الثالثة من آيات المواريث، اللي هي الآية الأخيرة في سورة النساء، ذكر الله تعالى فيها الحاشية الوارثة بالتعصيب، الحواشي الذين يرثون بالتعصيب، وهم الإخوة لأبوين أو لأب، الإخوة الأشقاء والإخوة لأب. يبقى إذن هذه الأمور التي ذكرت في القرآن الكريم هذه هي أصول الفرائض، وهي التي يحتاج إليها عموم المسلمين. المسائل التي لم تذكر، يعني لم يذكر حكمها صريحا في كتاب الله، ولا يعني ولا فيها نص صريح، فبالتالي وقع فيها الخلاف بين الصحابة، فهي من المسائل النادرة. قال: واجتماع الجد والإخوة نادر، يعني زي مسألة توريث الجد والإخوة إذا اجتمعوا، قال هذا نادر. ولهذا لم يقع في الإسلام إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، لهذا لم يحصل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن توفي شخص وترك جده وإخوته، وترك جده وإخوته، يعني ترك الجد والإخوة ويكون الأب مش موجود، يعني يكون الأب غير موجود ويترك جدا وإخوة وليس عنده أب. فهذه مسألة يعني نادرة، ولذلك ما حصلت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ما حصلت إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ يعني يجتهد فيها الصحابة رضي الله عنهم لاستنباط حكمها. وطبعا الله سبحانه وتعالى له حكمة يعني في كون بعض يعني بعض هذه المسائل التي يعني أراد الله تعالى أن يقع فيها اجتهاد ويبذل العلماء فيها وسعهم في استنباط حكم الله سبحانه وتعالى فيها، فهذا يعني لحكمة من الله سبحانه وتعالى، أن الله تعالى أراد أن يعظم أجور هذه الأمة حتى يعني يجتهدوا في محاولة معرفة مراد الله تعالى ومحاولة الوصول إلى حكم الله تعالى في هذه المسائل، فيؤجر العلماء على اجتهادهم ويكونون ما بين يعني مصيب له أجران وبين مخطئ له أجر واحد، لكن الجميع يكون مأجورا على بذله الوسع في محاولة يعني التعرف على حكم الله سبحانه وتعالى في هذه المسائل وكذا. فالله تعالى له حكمة في هذا، لو أراد الله تعالى، الله تعالى بكل شيء عليم ويعلم ما سيكون إلى يوم القيامة، لو أراد الله تعالى لبين بيانا مفصلا كل ما هو كائن إلى يوم القيامة، لكن الله تعالى يعني لحكمة يعلمها جعل بعض المسائل يعني مما لا يدرك يعني إلا باجتهاد وبذل وسع، وتختلف مدارك العقول في استنباطه من نصوص القرآن الكريم. قال: والاختلاف قد يكون لخفاء الدليل والذهول عنه، وقد يكون لعدم سماعه، وقد يكون للغلط في فهم النص، وقد يكون لاعتقاد معارض راجح. فهنا يذكر ايه اسباب اختلاف العلماء، فذكر يعني 5 اسباب، يعني هذه المسائل طيب التي مسائل الاحكام التي وقع فيها اختلاف تضاد بين يرحمكم الله بين مثلا الصحابة رضي الله عنهم في تفسير بعض الآيات القرآنية المتعلقة بالأحكام أو كذا، وقع فيها اختلاف تضاد بينهم، بحيث يعني اختلفت أقوالهم فيها. الناس مثلا يقول لك الجد يأخذ الميراث كله، الناس قال لك لا، الجد يأخذ إيه حصة من الميراث والباقي للإخوة، حيث لا يمكن أنك إيه توفق بينهم، يعني إما تعطيه كل الميراث أو جزءا من الميراث، لا يمكن أن تقول أن القولان يرجعان إلى شيء واحد. فهذه المسائل التي وقع فيها الخلاف، ما يعني ما هي الأسباب التي أدت إلى اختلاف العلماء في المواضع التي فيها اختلاف وتضاد؟ فذكر يعني أسبابا. قال لك السبب الأول اللي هو إيه؟ لخفاء الدليل والذهول عنه، لخفاء الدليل والذهول عن الدليل. فإما يكون الدليل يعني أحيانا يكون الدليل خفيا، يعني دلالته على الحكم يعني لا تظهر للمجتهد دلالة هذه الآية بعينها على هذا الحكم بعينه، يعني قد يكون حافظا للقرآن الكريم يحفظ القرآن الكريم كله، والقرآن الكريم فيه آية تدل على حكم شيء معين، لكنه لم يعني ينتبه إلى أن هذه الآية تدل على هذا الحكم، فخفي عليه الدليل، فيجتهد برأيه مثلا في المسألة مع أنه معه دليل عليها، لكن خفي عليه أن هذه الآية تدل على هذا الحكم، أو أن هذا الحديث يدل على هذا الحكم، فسماه الخفاء والذهول عنه. أحيانا يكون يعني سمع الدليل وخفي عليه أنه دليل، أو يعني يكون ذاكرا له لكن هو يعلم الدليل ولكن نسيه، يعني في وقت الاستنباط لم يستحضر أن هذا الحديث أو أن هذه الآية تدل على هذا الحكم. فهذا هو السبب الأول، هو الخفاء والذهول، يعني زي مثلا عندنا القصة يعني المروية يعني عن القاضي أبي يوسف. القاضي أبي يوسف رحمه الله وهو من الفقهاء صاحب أبي حنيفة، جاءه يعني رجل من علماء الحديث من أئمة الحديث فيستفتيه في مسألة، يعني في حكم ما حكم كذا، فذكر له القاضي أبو يوسف حكم المسألة، فقال له: من أين أخذت هذا الحكم؟ هنا المحدث عالم الحديث يسأل القاضي أبا يوسف الفقيه، يسأله: من أين أخذت هذا الحكم؟ يعني ما دليلك على هذا الحكم؟ قال: حديث حدثتنيه أنت عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. قال: الدليل أنا سمعه منك، أنت اللي حدثتني عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. فهو نفس السائل هو يحفظ الحديث وهو الذي حدث به، وأبو يوسف سمعه منه أصلا، ومع ذلك خفي عليه الحكم مع أنه يحفظ الحديث. فقال: يا معشر الفقهاء، يعني أنتم الأطباء ونحن الصيادلة، أنتم الأطباء ونحن الصيادلة، يعني مثل علاقة الطبيب بالصيدلاني، يعني الفقيه بالمحدث. الصيدلاني يعني عنده الأدوية بس ما يعني لا يعرف يعني ما الذي يناسب المريض، منها يأتي المريض، ما الذي يناسب المريض، وما هو أي دواء من هذه الأدوية هو المناسب لهذا المريض، وما هو القدر الكافي له، يعني يعني الجرعة يعني المناسبة لهذا المريض وكذا. فهذا شغل الطبيب يعني. الطبيب يأخذ الأدوية يعني من الصيدلاني ويحدد ما الذي يناسب المريض منها وكذا إلى آخره. فالمحدثون معهم يعني الأدلة، والفقهاء يعني يستنبطون الأحكام من هذه الأدلة وكذا. وكقول النبي صلى الله عليه وسلم: رب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. يعني مثلا قال: نضر الله امرأ سمع مني مقالة فوعاها، يعني حفظها فأداها كما سمعها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: نضر الله امرأ، النضرة يعني البهاء والحسن، سمع مني مقالة فوعاها فأداها كما سمعها، يعني فحفظها وأداها كما سمعها. فرب حامل فقه ليس بفقيه، يعني ممكن المؤدي هذا حفظ الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم وأداه كما سمعه. فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أحيانا الإنسان يكون حافظا للدليل لكن لا يعلم كيفية استنباط الأحكام من هذا الدليل. طيب، ولذلك يعني تجد أحيانا بعض العلماء يعني يتفننون أحيانا في مثلا استنباط يعني مئات الأحكام الفقهية أحيانا من حديث واحد، يعني لا يمكن الأول وهلة أن تدرك أن كل هذه الأحكام يمكن أن تستفاد، زي حديث بريرة وحديث جمل جابر وحديث يا أبا عمير ما فعل النغير وحديث كذا. يعني تجد هذه الأحاديث يعني أفردت فيها مثلا مؤلفات في استنباط يعني عشرات أو مئات الأحكام أحيانا من الحديث الواحد، بينما مثلا يمكن أن شخصا آخر يحفظ نفس هذا الحديث بس ما يستطيع أن يستخرج منه يعني حكمين أو ثلاثة أو كذا. طيب، هذا السبب الأول لاختلاف العلماء، أن بعضهم قد يكون يعني خفي عليه الدليل أو زهل عن الدليل، يعني هو يحفظه ويعلمه لكن لم يدرك أن هذا الدليل هو يدل على هذه المسألة. السبب الثاني اللي هو عدم سماع الدليل، قال او عدم او وقد يكون لعدم سماعه. احيانا الصحابي او المفسر او الفقيه او العالم لا يكون سمع دليلا من الأدلة، لان النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يحدث كل يوم عليه الصلاة والسلام، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث اصحابه في الحضر وفي السفر وبعض الأحاديث في البيت وبعض، يعني لا يوجد صحابي واحد يعني أحصى كل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم بحيث لم يخفى عليه شيء. فكل صحابي تجده فاته بعض الأحاديث في مواقف، يعني ما كان كل صحابي ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم 24 ساعة لا يفارقه وكذا. فالصحابة يعني جالسوا النبي صلى الله عليه وسلم وسمعوا أشياء، فكل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم محفوظ في مجموع أصحابه، لكن ليس في شخص واحد انه حفظ كل ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. فلهذا خفي يعني على الصحابة اشياء، زي مثلا موضوع ميراث الجدة مثلا، هذا ابو بكر الصديق رضي الله عنه اكثر الناس ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم من قبل الوحي، قبل ان يوحى الى النبي صلى الله عليه وسلم الى لحظة وفاته، يعني سفرا وحضرا وكذا. ومع ذلك يعني كان أبو بكر رضي الله عنه كان تاجرا ويذهب إلى السوق ويتاجر وكذا، وربما حدث النبي صلى الله عليه وسلم بأشياء في لحظة كان أبو بكر فيها غائبا. فلذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه مثلا لما ولي الخلافة، فجاءته برضو في مسائل الميراث جاءت جدة تطلب ميراثها، جاءت الجدة تطلب ميراثها، فقال: لا أجد لك في كتاب الله شيئا ولا أحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيك شيئا. إنه ميراث الجدة، يعني امرأة شخص توفي وترك جدته اللي أم الأم أو أم الأب. فقال: لا أجد لك في كتاب الله شيئا ولا أحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، ولكن ذريني حتى أسأل الناس، اتركيني حتى أسأل الناس. فذهب أبو بكر رضي الله عنه يعني وجمع بعض الصحابة وكذا وسألهم، قال: أيكم يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجدة شيئا؟ فقام محمد بن مسلمة رضي الله عنه وقال أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورثها السدس. جاءت جدة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم السدس، فقضى أبو بكر رضي الله عنه بهذا. وجدت أحاديث يعني روى ابن مسعود وغيره أيضا أحاديث في ميراث الجدة وكذا، لكن ما كان أبو بكر رضي الله عنه يعلمها. طيب مثلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه خفي عليه بعض الأحاديث، أو يعني لم يسمع ببعض الأحاديث، زي حديث مثلا الاستئذان لما جاء أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، جاء يزور عمر بن الخطاب فاستأذن عليه ثلاثا، طرق الباب أو قال السلام عليكم ورحمة الله، طرق الباب مرة وانتظر أن يرد فلم يرد، طرق الباب مرة ثانية فلم يرد، ثالثة فلم يرد فانصرف. فبينما هو منصرف يعني خرج عمر فتح الباب فلم يجده، بعد النظر فوجده بعيدا فناداه، فقال له يعني ما حملك على هذا، لماذا انصرفت ولم تنتظر يعني حتى افتح لك، او لماذا لم تترك الباب يعني. فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرنا ان نستأذن ثلاثا، فان لم يؤذن لنا فلنرجع. النبي صلى الله عليه وسلم امرنا نستأذن ثلاث مرات، اذا لم يؤذن لنا في المرة الثالثة خلاص ننصرف. فعمر رضي الله عنه يعني معروف يعني بحدة الطبع رضي الله عنه وكذا، يعني فهو حزن انه يعني كيف يخفى عليه هذا الحديث. فقال لتأتيني بمن يشهد معك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا، او يعني لأؤدبنك، او يعني قال يعني يجيب يعني حد يشهد بهذا، كيف النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا وانا لا اعلم، هات واحد يعني يشهد معك بهذا. فذهب ابو موسى يعني مهموما، مش عارف هيلاقي حد يعني فاكر الحديث ده ولا، فذهب ابو موسى مهموما الى المسجد، فاذا حلقة لأبي بن كعب، حلقة لأبي بن كعب رضي الله عنه، وفيها يعني عدد من طلابه من تلاميذه من الانصار، كان ده في خلافة عمر رضي الله عنه. ابي بن كعب يعني هو عالم المدينة وكذا، وجالس في الحلقة ومعه طلاب يعني من الانصار، فوقف على حلقة ابي وقال لهم حكى لهم القصة يعني، وقال أيكم يعني سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكم أحد يعني سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا في موضوع الاستئذان؟ فقالوا كلنا سمع هذا، كل الجالسين في الحلقة قال كلنا سمع هذا. فقال أبي بن كعب والله لا يقوم معك إلا أصغرنا، ما يقوم معك إلا أصغر واحد. قم يا أبا سعيد، كان أبو سعيد الخدري أصغر واحد في الجالسين، قال قم يا أبا سعيد. فقام أبو سعيد الخدري ومشى، ذهب مع أبي موسى يعني ليؤكد لعمر يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا وكذا رضي الله. فهذا عمر مثلا خفي عليه هذا، برضه خفي عليه موضوع الطاعون، حديث الطاعون لما كان لما كان مع الجيش برضه اراد ان يدخل الشام، فقالوا فيها الطاعون وكذا، فقال يعني نتوكل على الله وكل شيء بامر الله ولن يصيبنا وكذا، وما كان يعلم يعني حكم ان الدخول الى بلد فيها الطاعون. حتى وكان عبد الرحمن بن عوف يعني وقت ما جاهم خبر ان الشام فيها طاعون، كان عبد الرحمن بن عوف يعني غائبا ما كانش موجود في المجلس هذا، فسمع بهذا عبد الرحمن بن عوف فجاء يعني كان معهم في نفس الجيش بس ما كان او في نفس يعني لكن ما كان واقفا معهم في هذه اللحظة. فجاء عبد الرحمن بن عوف وقال لعمر يعني اشهد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم بالطاعون بارض ولستم فيها فلا تدخلوها، وإذا وقع الطاعون بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها. فرجع عمر عمل بهذا الحديث وقبل خبره ورجع وكذا. القصد أن مسألة عدم سماع الدليل أحيانا يخفى على كبار الصحابة وعلى أكثرهم ملازمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعني ربما اجتهدوا برأيهم في مسائل يعني لم يسمعوا فيها دليلا فقالوا فيها برأيهم، والآخرون يكون معهم دليل وعملوا بمقتضى الدليل. نعم. نعم. أيوة. نعم. نعم. يعني عمر رضي الله عنه يعني قال هو أول من سن يعني التثبت يعني في رواية الحديث والتدقيق يعني فيه وكذا. مع انه يعني هو طبعا يعني قالوا ان لو ان ابا موسى لم يجد شاهدا اخر لعمل بكلامه يعني، بس هو أراد أن يسن يعني التثبت يعني والتأكد، أن الواحد ما يحدث بشيء إلا هو يعني متأكد منه منعا للخطأ ومنعا لكذا. لكن كان يقبل رضي الله عنه يعني أحيانا بعض الأحاديث ما يأتيه إلا واحد ممن يثق فيه ويحدث بالحديث فيقبل، وله شواهد يعني قبل فيها رواية واحد زي حديث عبد الرحمن عوف قبل خبر عبد الرحمن. لكن في بعض الأحيان كان يعني يشدد من باب إيه يعني تربية الأمة يعني على التثبت في قبول خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. السبب الثالث مش كده اللي هو إيه؟ قال وقد يكون للغلط في فهم النص، هذا الإيه؟ السبب الثالث. قال وقد يكون للغلط في فهم النص، فأحيانا إيه يحصل غلط في فهم النص فيؤدي هذا إلى اختلاف الإيه العلماء. يعني مثلا مثلوا لهذا ب يعني بقول محمد بن سيرين مثلا رحمه الله، قال إن السعي بين الصفا والمروة ليس واجبا، ليس من إيه من واجبات الحج، وأخذ إيه يعني بفهمه لقوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فأخذ الآية على ظاهرة يعني أنه لا إثم على من سعى بين الصفا والمروة، ففهم يعني الآية على أنها تفيد يعني جواز السعي بين الصفا والمروة وليس وجوبه، فقال يعني السعي بين الصفا والمروة يعني هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعمله وكذا لكنه ليس واجبا من فهمه للآية الكريمة. فهنا هذا غلط في فهم النص، لماذا؟ لأن الإيه تفضل. يعني طبعا سبب نزول الآية ان المشركين كانوا يعني وضعوا صنما عند الصفا وصنما عند المروة ويسعون بينهما، فتحرج ناس من السعي بينهما فأنزل الله الآية الكريمة وكذا. فإذا الآية يعني لا تفيد هذا المعنى الذي فهمه، وإنما تفيد أن الصفا والمروة من شعائر الله والسعي بينهما ليس لأجل الأصنام وكذا، ولا حرج على من سعى بين الصفا والمروة بهذا المعنى وليس المعنى رفع الوجوب وكذا. قال وقد يكون لاعتقاد معارض راجح، قد يكون لاعتقاد معارض راجح. بدل السبب يعتبر الايه الرابع، ان احيانا ايه العالم يكون سمع الدليل ولكنه يعتقد ان هناك ايه دليلا يعارضه والدليل الثاني ارجح منه، فهو يعمل بالدليل ايه الثاني الذي يعتقد انه ارجح منه. يعني زي موضوع مثلا العام والخاص، يعني يقول يعني ممكن مثلا دليل يرى انه عام لكن يوجد دليل اخر يعني اخص منه، فهو ايه لم يعمل بالاول لوجود دليل ايه اخص منه فاخذ بالايه بالنص الخاص وفسر العام به، او مخصص مثلا وجود مخصص يعني فخصص العموم وقال لك المقل هذا ليس على عمومه وانما هو ايه مخصص بكذا وكذا. واضح؟ قد يكون المخصص هذا صحيحا فيكون تفسيره صحيح وقد لا يكون صحيح. يعني زي مثلا ايه عندنا في القرآن الكريم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، هنا النهي عن ايه الزواج بالمشركة حتى تؤمن. طيب اليهود والنصارى هم من المشركين، اليهود والنصارى هم من المشركين اشركوا بالله تعالى، لكن عندنا آية اخرى ايه والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، فأباح الله سبحانه وتعالى الزواج باليهودية والنصرانية رغم أنها مشركة. فإذا هذه الآية يعني خصصت آية ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، فإذا أصبح المقصود بها اللي علم بآية، يعني لو أن شخصا أخذ بآية البقرة ولم يبلغه المخصص اللي هو في آية المائدة لأخذ أن إيه أنه لا يجوز الزواج بأي مشركة على أي دين كان، لأن قبلها ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، أن المرأة لا تتزوج مشركا، سنقول هذه على عمومها ليس لها ما يخصصها، أي مشرك سواء يهودي ولا نصراني ولا بوذي ولا هندوسي لا تتزوج المرأة أي مشرك، هذه على عمومها وهي باقية على عمومها، ليس هناك ما يخصصها. لكن آية يعني أو الجزء من الآية اللي هو ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، هذه ليست على عمومها بل إيه هي مخصصة يعني بإباحة اليهودية والنصرانية إباحة الزواج بها، فيبقى فيصبح دلالة الآية المشركات غير اليهوديات والنصرانيات وإنما من أهل الملل الأخرى وكذا. هنا المخصص يعني صحيح طبعا لأن هذا نص من القرآن فخصصنا به عموم الآية، فأحيانا يعني الفقيه أو المجتهد يحصل عنده تعارض بين نصين ويرى أن أحدهما يعني أرجح أو أنه يخصص الأول أو أنه يقيده أو كذا فيعمل بالنص الثاني، قد لا يكون النص الذي اعتقده أرجح قد لا يكون صحيحا فبالتالي يكون حكمه خطأ أو شيء من هذا القبيل. فهذه يعني أسباب الاختلاف، يبقى هي أربعة يعني وليست خمسة مش كده، يعني لو اعتبرنا أن الخفاء والذهول شيء واحد يبقى هي أربعة أسباب. ماشي. قال فالمقصود هنا التعريف بجمل الأمر دون تفاصيله، المقصود هنا التعريف يعني بجمل الأمر دون التفاصيل، يعني موضوع أسباب اختلاف العلماء أجمل الكلام فيها هنا ولم يفصله، على أساس أن نفس المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له كتاب مفصل في هذا الموضوع اسمه إيه؟ رفع الملام عن الأئمة الأعلام، رفع الملام عن الأئمة الأعلام، هذا كتاب آخر لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله توسع فيه في هذا الموضوع اللي هو موضوع أسباب اختلاف العلماء، لماذا اختلف العلماء؟ فقال لك إن العلماء يعني الذين اختلفوا الملام مرفوع عنهم، الملام اللي هو اللوم يعني لا لوم عليهم لأنهم لهم إيه أسباب أدت إلى اختلافهم هذا، يعني ما كان قصدهم اتباع الهوى ولا قصدهم مخالفة الشرع وكذا، ولكن يعني بعضهم لم يبلغه الدليل، بعضهم زهل عن الدليل، بعضهم يعني لم يستطع الجمع بين دليلين وظن بينهما تعارضا، بعضهم كذا إلى آخره. لكن قد يكون العالم يعني معذورا في اجتهاده وله أجر وكذا، لكن المقلد يعني لهذا العالم طبعا بالنسبة للعامي فإنه يقلد من يثق فيه من العلماء ويكون معذورا في هذا، أما من كان يعني عنده قدرة على الاطلاع على الأدلة ومعرفة وجه الاستنباط منها وكذا، فإذا وجد عالما خالف الدليل يعذره ويلتمس له العذر ويقول هو مأجور، لكن لا يتابعه في الخطأ طالما يعني ظهر لك الدليل وظهر لك وجه الاستدلال منه، وهذا يعني خاص بطلبة العلم وكذا الذين لهم قدرة يعني على التمييز بين الأقوال وأدلتها وكذا. نعم شيخنا سمين أيضا أيوة ما شاء الله جزاكم الله خيرا بارك الله. طيب انتقل بعد ذلك إلى فصل إلى فصل آخر يتكلم فيه عن مسألة التفسير المأخوذ بالنقل والتفسير المأخوذ بالاستدلال يعني والاستنباط اللي هو بالرأي يعني والاستنباط والاجتهاد. قال فصل في نوعي الاختلاف في التفسير المستند إلى النقل وإلى طريق الاستدلال، بعض النسخ فيها العنوان هذا. قال الاختلاف في التفسير على نوعين، قال شيخ الإسلام رحمه الله الاختلاف في التفسير على نوعين، منه ما مستنده النقل فقط ومنه ما يعلم بغير ذلك، إذ العلم إما نقل مصدق وإما استدلال محقق. هنا يقول أن الاختلاف في التفسير سيقسمه باعتبار آخر، احنا تكلمنا عن اختلاف في التفسير أنه ينقسم إلى اختلاف تنوع وتضاد، هنا يرجع يقسم الاختلاف في التفسير باعتبار آخر، باعتبار آخر إلى تقسيم آخر، فيقول لك الاختلاف في التفسير هنا نوعان، نوع مستنده النقل ونوع مستنده الاستدلال والاستنباط. هناك اختلاف في التفسير مرده إلى اختلاف النقل، والنوع الآخر مرده إلى اختلاف إيه؟ الاستدلال والاستنباط. قال لأن العلم نوعان، قال إذ العلم إما نقل مصدق وإما استدلال محقق، لأن العلم أمران، إما العلم اللي هو عن طريق النقل المصدق، النقل الذي تثق فيه وتصدق به فيحصل لك العلم عن طريق النقل المصدق، والنوع الثاني من العلم اللي هو الاستدلال المحقق، أنك ليس عندك نقل في المسألة ولكن إيه تستطيع أن تستنبط من الأدلة، ويعني وهنا يكون إيه الاستدلال الذي يحصل به العلم، الاستدلال المحقق، استدلال يعني فيه تحقيق وفيه إتقان، يعني واستدلال صحيح. بدأ التقسيم الرئيسي الآن إلى من يعني علم مرده إلى النقل، وعلم مرده إلى الاستدلال والرأي والاستنباط. طيب نيجي إلى النقل، رجع يقسم النقل إلى أقسام. قال والمنقول إما عن المعصوم وإما عن غير المعصوم. النوع الأول من اللي هو الاختلاف المرد هو النقل، النقل هذا إما عن معصوم وإما عن غير معصوم. المعصوم هو النبي عليه الصلاة والسلام، المعصوم هو النبي عليه الصلاة والسلام، وليس عند عند المسلمين معصوم آخر سوى يعني الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، لكن طبعا الأنبياء السابقين شرائعهم يعني لأممهم، وشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم ختمت الشرائع السابقة، ففي شريعة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام معصوم هو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، أي واحد غير النبي عليه الصلاة والسلام فليس معصوما عن الخطأ، كل يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فكل إمام من الأئمة الأربعة يعني قال ما يفيد هذا المعنى، أنه كل أحد سوى النبي صلى الله عليه وسلم فكلامه قد يؤخذ وقد يرد، أما النبي صلى الله عليه وسلم فهو الذي لا يرد كلامه عليه الصلاة والسلام. يعني الإمام مالك رحمه الله قال ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام أبو حنيفة رحمه الله ورويت هذه الكلمة عن أبي حنيفة، ورويت عن الشافعية أيضا أنه قال أن كل منهما قال يعني لو رأيتم قولي خالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم واضربوا بقولي عرض الحائط. فهذا قاله الشافعي وقاله أبو حنيفة رحمه الله وكذا. والإمام أحمد رحمه الله أصلا كان الإمام أحمد رحمه الله كان ينهى عن كتابة كلامه أصلا. الإمام أحمد كان يقول لهم كان يقول يعني لا تأخذوا عني، يقول الإمام أحمد يقول كان يقول لأصحابه يقول لا تأخذوا عني ولا عن سفيان ولا عن مالك ولا الليث ولا فلان ولا فلان، وعدل الفقهاء المجتهدين، ولكن خذوا من حيث أخذنا، قال خذوا من حيث أخذنا، أن هؤلاء الفقهاء المجتهدون أخذوا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، ولكن خذوا من حيث أخذنا. وكان يقول يعني من كتب عني شيئا سوى الحديث فليضرب علي، كان يقول أي حد كتب عني حاجة غير الحديث النبوي فليضرب عليه، يشطب عليه، يعني ما تكتب عني إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أما كلامي هذا لا تعبأوا به وكذا. لكن يعني رغم أنه قال هذا رحمه الله إلا أن أصحابه كانوا يكتبون كلامه رحمه الله ويحفظونه لما فيه من العلم ولما فيه من الخير والاستنباط وكذا. لكن يعني القصد أن كل إمام من الأئمة رحمه الله كان يؤكد على هذا المعنى، أن المعصوم عن الخطأ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه طبعا معصوم بمعنى أنه لا يقر يعني لا يقر عليه الصلاة والسلام على خطأ، وأي شيء أقره الوحي عليه فهو حق، إن هو إلا ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، إما وحي ابتداء أو وحي بمعنى أنه اجتهد عليه الصلاة والسلام فأقره الوحي ووافقه على اجتهاده. طيب فإذا النقل إما عن معصوم وهو النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا الشيعة بقى الروافض عندهم 12 معصوما ومش عارف كده. هذا طبعا كله يخالف ايه دين الاسلام. ليس عندنا معصوم الا الرسول عليه الصلاة والسلام. فأي احد غير الرسول صلى الله عليه وسلم قد يخطئ، وقد يعني يكون كلامه حقا وقد يكون خطأ. غير المعصوم هذا يشمل بقى انواعا، يعني النقل عن غير المعصوم، ما المقصود بالنقل عن غير المعصوم اللي له علاقة بالتفسير؟ النقل يشمل النقل عن صحابي والنقل عن تابعي والنقل عن أهل الكتاب. يبقى عندنا تفسير اللي هو المنقول، التفسير المنقول إما أن يكون منقولا عن معصوم وهو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو منقولا عن غير معصوم. المنقول عن غير المعصوم يشمل إيه؟ المنقول عن الصحابة والمنقول عن التابعين والمنقول عن أهل الكتاب والمنقول عن أهل الكتاب. فهذا نقل عن غير معصوم. قال: وهذا هو النوع الأول. النوع الأول اللي هو الإيه؟ المنقول. من التفسير يعني منه ما هو منقول ومنه ما هو مأخوذ بالاستدلال. النوع الأول اللي هو المنقول، قلنا معصوم أو غير معصوم، وغير المعصوم ثلاثة أنواع. فمنه ما يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف، ومنه ما لا يمكن معرفة ذلك فيه. قال لك التفسير المنقول منه ما يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف. التفسير المنقول منه قسم يمكن أن نعرف الصحيح منه والضعيف، وهو ما كان مرويا بالأسانيد، الشيء المروي بالسند، حدثنا فلان عن فلان عن فلان، نستطيع أن إيه ننظر في هذه الأسانيد ونعرف ما هو الصحيح منها والضعيف. ومنه ما لا يمكن معرفة الصحيح منه من الضعيف، مثل إيه؟ المنقول عن أهل الكتاب، ليس هناك إسناد حتى ننظر فيه ونرى هل هو صحيح أو ضعيف، ليس عندنا يعني سند يوصلنا إليه حتى يعني ننظر فيه. فإن الإسناد من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أن دينهم منقول بالأسانيد، فلان عن فلان عن فلان، وننظر في هؤلاء الرواة وفي يعني من جهة عدالتهم وضبطهم ومن جهة اتصال السند إلى آخره. قال: وهذا القسم الثاني من المنقول، وهو ما لا طريق لنا إلى الجزم بالصدق منه عامته مما لا فائدة فيه. طيب يقول لك المنقول الذي لا يمكن الجزم بصدقه من كذبه، اللي هو ايه؟ اخبار اهل الكتاب اللي هي الاسرائيليات. لا نستطيع ان يعني اذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا حدثكم اهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. يمكن يكون كلامهم، اذا صدقتموهم قد يكون كلامهم كذبا، واذا كذبتموهم قد يكون كلامهم صدقا. فهنا ليس عندنا ايه، احيانا ياتينا شيء ليس عندنا يعني دليل نستطيع به ان نصحح هذا المنقول او نضعف هذا المنقول. يعني طبعا برضو اخبار اهل الكتاب منها ما نستطيع ان نرده ونضعفه وهو ما كان مصادما لكتابنا. يعني اخبار اهل الكتاب منها ما يصادم ما في كتابنا، يعني ما عندهم مثلا في يعني في كتبهم المحرفة أي شيء فيه مثلا شرك بالله تعالى أو ادعاء يعني الولد لله تعالى، تعالى الله ما يقول. هذا مما صحيح من أخبار أهل الكتاب، لكن نجزم أن هذا من الكذب ومن الإيه ومن الباطل، وأنه لم يقله الله سبحانه وتعالى ولا قاله نبي من الأنبياء. لكن أحيانا بعض الأخبار الموجودة في كتب أهل الكتاب هي إيه يعني ليس في كتبنا ما يصدقها ويؤكد صحتها، ولا في كتبنا ما يردها. يعني عندهم أخبار كتبنا تؤكد صحتها، لما يذكرون أن من أنبياء الله نبي مثلا اسمه إبراهيم عليه السلام، وأن من أنبياء الله موسى وعيسى وكذا صلوات الله وسلامه عليه. هذه مثلا أخبار في كتبهم يصدقها كتابنا، فنعلم أن هذه الأخبار صحيحة، لأن في كتاب الله تعالى أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يصدق هذه الأخبار. وعندهم أخبار في كتبنا ما يدل على أنها باطلة ومن الكذب. لكن عندهم قسم هو المقصود هنا، اللي هو ليس في كتبنا ما يصدقه ولا ما يكذبه، فهذا هو إيه الذي يعني لا سبيل إلى الجزم بصدقه ولا إلى الجزم بكذبه. فقال لك هذا النوع إذا نظرت فيه فتجده مما لا فائدة فيه، مما لا فائدة فيه، والكلام فيه من فضول الكلام. يعني يقول لك لا تقلق ان مثلا ايه ان في بعض المرويات يعني من الاسرائيليات تتعلق بتفسير القرآن الكريم ولا نستطيع ان نجزم بصدقها ولا ان نجزم بكذبها، طيب ايه الموقف منها؟ يقول لك يعني لا تشغل بالك بهذه المرويات لانها ايه هي من فضول الكلام وهي مما ايه يعني لا فائدة فيه. واما ما يحتاج المسلمون الى معرفته فان الله تعالى نصب على الحق فيه دليلا. ما يحتاج المسلمون إلى معرفته تجد أن الله تعالى نصب على الحق فيه دليلا. يعني إذا مثلا في أخبار عند أهل الكتاب مثلا فيها ادعاء البنوة لله، تعالى الله عما يقولون، ادعاء إله مع الله، تعالى الله عما يقولون كذا، فهنا نجد إيه أن الله تعالى بيّن لنا بطلان هذه الأخبار حتى نكون إيه في ثقة من أن ما في كتبهم هذا من الباطل ومن التحريف. لكن الأشياء التي يعني في كتبهم يعني ولم يأتنا في القرآن الكريم ولا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذه الأخبار صدق أو كذب، فيقول لك هي مما لا فائدة فيه، ويعني يعني والله تعالى لم يبينها لعدم حاجة المسلمين إليها. فمثال ما لا يفيد ولا دليل على الصحيح منه، مثال لما ليس مفيدا ولا يوجد دليل نستطيع أن نستدل به على أن هذا الكلام صحيح أو خطأ، اختلافهم في لون كلب أصحاب الكهف وفي البعض الذي ضرب به موسى من البقرة. يقول لك إيه أنواع، تجد باختلاف المفسرين هنا في لون كلب أهل الكهف، ما لونه، كان لونه كذا أو لونه كذا، فيقول لك هنا اختلاف يعني لا نص يعني ليس مرويا بأسانيد، كل مروي عن إيه أهل الكتاب، ناس ذكروا لونا ناس ذكروا لونا آخر، لأن أهل الكتاب أنفسهم يختلفون كما قال تعالى إيه يعني زي عدد أهل الكهف، قال تعالى سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم. يعني هم نفس أهل الكتاب لما رووا قصة أصحاب الكهف ناس قالوا كانوا ثلاثة والكلب هو الرابع، وناس قالوا كانوا خمسة والكلب هو السادس، ناس قالوا كانوا سبعة والكلب هو الثامن. فإذا إيه يعني اختلفوا في هذه الأقوال. فكذلك عندهم اختلافات، يعني هنا اختلافهم هنا يعني وثقه القرآن الكريم، هناك اختلافات أخرى عن أهل الكتاب يذكرها المفسرون من الذين اطلعوا على كتب أهل الكتاب. فبعضهم يقول لك لون أهل الكلب أهل الكهف كان لونه كذا، وبعضهم يقول لونا آخر، فيقول لك هذا يعني لن نستطيع الترجيح. طبعا هو القولان متعارضان، هذا من اختلاف التضاد، هو كلب واحد إما لونه كذا أو لونه كذا، يعني ما يمكن يكون له اللونان في نفس الوقت، فهو اختلاف تضاد صحيح، لكنه في شيء لا فائدة في معرفته وهو من فضول الكلام، لأن الله تعالى إنما يذكر القصة يعني لنأخذ منها العبرة والعظة، موطن العبرة والعظة من القصة لا يتوقف على كون الكلب لونه كذا أو كذا. كذلك اختلافهم في البعض الذي ضرب به موسى من البقرة، الله سبحانه وتعالى قال في قصة القتيل اللي قتل في في بني إسرائيل، قتل قتيل واختلفوا في قاتله، يعني أسرتان أو قبيلتان يعني من قبائل بني إسرائيل أو أسرتان من أسر بني إسرائيل، كل منهم يتهم الآخر بقتل هذا القتيل، فأمرهم الله تعالى أن يذبحوا بقرة، وحصل شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، فلما ذبحوا البقرة قال الله تعالى فقلنا اضربوه ببعضها، اضربوا القتيل ببعض من هذه البقرة كذلك يحيي الله الموتى. فموسى عليه السلام أخذ بعضا من البقرة، جزءا من البقرة، فضرب به القتيل فأحياه الله تعالى، يعني أخذوا البقرة وذبحوها ثم أخذوا بعضا، أخذ موسى بعضا منها فضرب به القتيل فأحياه الله تعالى، فقال القتيل قتلني فلان، القتيل نفسه أحياه الله فتكلم وقال قتلني فلان ثم رجع مات مرة أخرى. كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. هنا الشاهد يعني القصة طبعا وردت لعبر وعظات عديدة، منها قدرة الله تعالى على إحياء الموتى وعلى البعث، وتعنت بني إسرائيل ليحذرنا الله تعالى من التعنت مثلهم في الأسئلة والتكلف وكذا إلى آخره. فموطن العبرة من القصة لا يتوقف على معرفة ما هو البعض الذي ضرب به الإيه القتيل. فهنا المفسرون مثلا يختلفون في هذا البعض بسبب النقل عن أهل الكتاب، يعني الموجود في كتبنا أن القتيل ضرب ببعض البقرة. ما هو هذا البعض؟ هل هو يد البقرة أو رجل البقرة أو هو زنب البقرة أو هو كذا؟ الله تعالى إيه أعلم، لم يذكر ذلك. فإذا تعددت الأقوال ولم نستطع، يعني هذا اختلاف تضاد، لأنه البعض هو جزء محدد، لكن أي هذه الأقوال الصواب وأيها الخطأ؟ صحيح هي اختلاف تضاد وبعضها واحد منها حق والباقي خطأ، لكن إيه لا نستطيع التمييز بين الصواب منه من الخطأ، فتجد أن هذه المسألة من فضول الإيه الكلام ومما لا فائدة فيه. وفي مقدار سفينة نوح وما كان خشبها، من برضو من اختلاف اللي هو المرجع إلى الإسرائيليات، مقدار سفينة نوح، فقالوا يعني جاء يعني أثر يرويه ابن عباس رضي الله عنه برضو عن أهل الكتاب أن سفينة نوح كانت ثلاثة طوابق، طابق للإنس وطابق للجن وطابق للحيوان ومش عارف كذا، وناس يروون روايات أخرى عن أهل الكتاب في مقدار السفينة وحجمها وعدد طوابقها وكذا، وكذلك في نوع الخشب اللي صنعت منه السفينة من أي نوع من أنواع الخشب وكذا. فهذا مما فيه أقوال متعارضة عن أهل الكتاب ونقلها المفسرون، ولا نستطيع تمييز الصحيح منها من الخطأ، لكنها إيه من فضول الكلام الذي لا فائدة في معرفته. وفي اسم الغلام الذي قتله الخضر ونحو ذلك، برضو الخضر عليه السلام قتل غلاما، قتل إيه غلاما، وقال لموسى عليه السلام وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. طيب ما اسم هذا الغلام الذي قتله الخضر؟ برضو إيه أقوال عن أهل الكتاب متعددة لا نستطيع تمييز الصحيح منها من الخطأ، لكن إيه لا يهمنا معرفة الصحيح منها من الخطأ. فهذه الأمور طريق العلم بها النقل، فما كان من هذا منقولا نقلا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم كاسم صاحب موسى أنه الخضر فهذا معلوم. قال لك يعني طبعا إيه بعد ما أبهم في القرآن عينه النبي صلى الله عليه وسلم، هنا إيه وردنا فيه نقل صحيح نثق فيه، يعني زي إيه الذي صاحبه موسى عليه السلام والعبد الصالح المذكور في الآية الكريمة، فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. طب من هو هذا العبد الذي لقيه موسى؟ جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه، قال هو الخضر، يعني قال فلقي خضرا، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الخضر وأكد على اسمه أنه الخضر عليه السلام. فهنا السنة أفادتنا معرفة اسم هذا النبي الكريم اللي هو الخضر عليه السلام، وأنه هو الذي صحبه موسى وتعلم منه وكذا إلى آخره. فإذا إيه عندما نقول يعني العبد الصالح الذي صحبه موسى اسمه الخضر، هذا ثبت بنقل صحيح، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا نثق فيه. قال فهذا معلوم. وما لم يكن كذلك بل كان مما يؤخذ عن أهل الكتاب كالمنقول عن كعب ووهب ومحمد بن إسحاق وغيرهم ممن يأخذ عن أهل الكتاب، فهذا لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه إلا بحجة. يقول ما لم يكن يعني ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما مرده إلى أهل الكتاب أو إلى المفسرين من التابعين الذين كانوا يأخذون عن أهل الكتاب، فهذا إيه لا يقبل إلا بحجة. وهذا الموضوع إن شاء الله إيه نجعله في الدرس القادم إن شاء الله، نتكلم عن موضوع الإسرائيليات والموقف من الإسرائيليات في التفسير وكذا إلى آخره إن شاء الله. طيب نتوقف هنا إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، الحمد لله. تفضلوا في أسئلة. نعم تفضل. نعم، حروف الجر هل ينوب بعضها عن بعض في غير القرآن؟ في غير القرآن مسألة أن حروف الجر ينوب بعضها عن بعض في غير القرآن أم لا، فده برضو مبني على اختلاف النحاة. يعني إذا أخذت برأي الكوفيين أن حروف الجر يعني مترادفة وينوب بعضها عن بعض، وتقول أنه ينوب بعضها عن بعض. وإذا أخذت برأي البصريين أن حروف الجر يعني لا ينوب بعضها عن بعض، وأنه إذا جاء حرف منها مكان الآخر فلا بد أن يكون الفعل متضمنا معنى فعل الآخر، فهنا نقول لا ينوب بعضها عن بعض في هذه. نعم الوحي وال الوحي الى ما الفرق بين الوحي الى الانبياء، الايحاء الى الانبياء، والايحاء الى غير الانبياء كالايحاء الى ام موسى والى النحل وكذا. فالفرق ان الايحاء الى الانبياء هو اعلام بالرساله، تكليف من الله تعالى بحكم وتشريع يعني يكون منبأ به ومكلفا به من الله تعالى أن يبلغه للناس على سبيل تكليف من الله تعالى بالتبليغ. لكن يعني في غير الأنبياء يكون بمعنى الإلهام، يعني فقط الله تعالى ألهمه شيئا فيه ما فيه نفعه ومصلحته، وهذا من الهداية، يعني أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، يعني كل مخلوق الله تعالى يعني ألهمه ما يحصل به مصالحه يعني. نعم بالنسبة طبعا لأم موسى وكذا، كل هذا من باب يعني الكرامات وكذا، كرامات الأولياء والصالحين، يعني ما حصل يعني من بعث جبريل عليه السلام إلى مريم والإيحاء إلى أم موسى، هذا من جنس الكرامات يعني. من مات لا يرجع إلى الدنيا. أيوة نعم نعم نعم، الآيات التي تفيد أن من مات لا يرجع إلى الدنيا، وقصة يعني بعض المواضع في القرآن يعني التي فيها بعض من ماتوا وعادوا إلى الحياة، هل بينها تعارض؟ فالجواب ليس بينها تعارض، يعني لأن هذه المواضع القليلة التي فيها العودة إلى الحياة كان الموت فيها ليس هو الموتى التي لا يرجعون فيها إلى الدنيا، وإنما هي موتة مؤقتة، ميتة مؤقتة، ليست هي موعد الأجل اللي هو يعني يقبضون فيه فلا يعودون إلى الدنيا، وإنما كانت ميتة مؤقتة لحكمة يعني يعلمها الله تعالى، يضرب الله تعالى بهم المثل في قدرته على الإحياء. ودي منها في سورة البقرة خمسة مواضع، يعني خمس قصص في سورة البقرة فيها يعني إماتة بعض المخلوقات ثم إحياؤها مرة أخرى، فضرب الله تعالى بها المثل على قدرته على البعث. مين يذكرهم معنا؟ يعني أول واحدة اللي هي أصحاب موسى، اللي أخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وبعدين صاحب القرية اللي هو قاله هو العزير عليه السلام وحماره، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها وكذا، فأماته الله 100 عام ثم بعث. وفي نفس القصة فيها برضو موت الحمار وكذا. ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. هؤلاء يعني جيش من بني إسرائيل خرجوا ألوفا. نعم وقالوا يعني بعض الفصيح يقول كانوا خرجوا هربا من الطاعون أو هربا من كذا، وخرجوا ألوفا من قريتهم فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. قال لهم الله موتوا يعني فماتوا ما يحتاج ان الله تعالى يقول فماتوا يعني، قال لهم الله موتوا خلاص يعني معناها ماتوا، ثم احياهم، فاحياهم الله تعالى بعد موتهم، فدول كانوا ألوفا. وبعدين في عندنا قصة القتيل اللي هو احياه موسى عليه السلام، ضربه ببعض البقرة فاحياه بامر الله تعالى، دي الرابعة. والخامسة اللي هي قصة ابراهيم عليه السلام مع الطير، خذ اربعة من الطير فصرهن اليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعي. اخذ اربع طيور وذبحها وقطعها قطعا وخلط بعضها ببعض وفرقها على جبال، وبعدين دعاها فجاءته سعيا بامر الله تعالى. كذلك يحيي الله، فالله تعالى يعني يضرب المثل بهذه القصص على قدرته على الاحياء. قال اعلم ان الله على كل شيء قدير. بارك الله فيه. والله قال أعلم، دي في قصة اللي هو صاحب القرية، وفي قصة إبراهيم عليه السلام، ثم أعلم يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. طيب آخر سؤال إن شاء الله عشان هذا السؤال. الخضر ولقمان عليهما السلام. بالنسبة للخضر يعني جمهور العلماء على أنه نبي، وهذا هو الايه الصواب يعني، لأن سياق قصته فيها يعني أنه يعني قال وما فعلته عن أمري، وقال الله تعالى وعلمناه من لدنا علما، العلم من لدن الله سبحانه وتعالى، فهذا لا يكون إلا يعني لا يمكن تفسيره إلا بالوحي من الله تعالى، وأنه قال وما فعلته عن أمري، وبعدين قال فأراد ربك أن يبلغ أشدهما، فكيف يعلم يعني أن الله تعالى أراد كذا، وكيف يقول وما فعلته عن أمري، يعني فعله بأمر الله. السياق القصة يفيد يعني أنه كان موحا إليه عليه السلام، ولأنه لم يتبع شريعة موسى الذي كان نبي زمانه، فمعناه أنه كان له إيه يعني شريعة خاصة به يعني أوحاها الله إليه. كذلك يعني بالنسبة للقمان فالعكس، يعني الجمهور مختلف أيضا في نبوته، لكن جمهور العلماء على أنه عبد صالح أو رجل صالح وليس من الأنبياء، يعني ليس في قصته ما يفيد يعني أنه أوحي إليه ولا كذا. لقمان نعم. هناك طبعا ذو القرنين أيضا مختلف في نبوته، وورد فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أدري أكان ذو القرنين نبيا أم لا، ولا أدري أكان تبع نبيا أم لا. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه يعني قال لا أدري أكان ذو القرنين نبيا أم لا، ولا أدري أتبع نبيا أم لا. يعني فلذلك يعني قالوا مثل هذا، يعني طالما النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لا يدري فلا يحسن يعني الخوض في الترجيح يعني بين القولين. ولكن مع ذلك بعض المفسرين يعني اجتهد في العلماء، يعني بعضهم اجتهد يعني في الاستدلال على نبوة احدهما او لا. بس بالنسبة لذي القرنين يعني هي الاحتمالات لا تخرج اما ان يكون نبيا، واما ان يكون بصحبة نبي، يعني ان يكون معه في جيشه نبي، لان الله تعالى قال ايه قلنا يا ذا القرنين اما ان تعذب واما ان تتخذ فيهم حسنا، قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى رب. فكيف يقول الله تعالى له ثم يقول لله ثم يقول الله له، إلا أنه يعني إما أنه يكون نبيا يوحى إليه من الله سبحانه وتعالى، أو أنه يكون يعني في جيشه نبي، وكان يعني خرج بجيشه يعني وبلغ مشرق الأرض ومغرب الأرض وبين السدين، فقد يكون في جيشه نبي والله تعالى يقول له بواسطة النبي الذي معه افعل كذا او كذا، والله تعالى اعلم. لكن هو على كل الاحوال هو رجل صالح، وليس هو الاسكندر المقدوني يعني ذو القرنين، ليس هو الاسكندر. الاسكندر المقدوني كان وثنيا يعني، وذو القرنين كان مؤمنا موحدا صالحا. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.